عدل النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة بحديث يوم 30 من حزيران الحالي، وذكر فيه أن الجو من نبذ المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة التي كانت تقع في أزمة الانهيار مع سقوط الخائنة باكونهي الشيطانية الشريرة يزداد على مر الأيام بين أوساط كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة. بات من المعروف أن المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة قامت بتبرير سياسة الزمرة الخيانية تحت الحماية الإيجابية للسلطة في فترة ولاية باكونهي، ولم تتردد حتى ممارسة الأفعال اللصوصية فيما تهين وتفتري بالشراسة على نضال أبناء كوريا الجنوبية المطالبين بالحق في الوجود والديمقراطية. خاصة لجأت إلى الأعمال الخيانية بكونها يدا وقدما للخائنة باكونهي في إثارة ضجة المجابهة ضد جمهوريتنا، مثل الافتراء الشرس علينا والتكالب في حملة تصفية الطائفة اليسارية الموالية للشمال. إن الأعمال الشريرة للمنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة كانت أعمالا إجرامية منظمة تم ارتكابها تحت أمر وتحكم الخائنة باكونهي المتآمرة الكبيرة والمجنونة في السلطة، ولا بفعل بعض المرؤوسين في البيت الأزرق. في مجرى المحاكمة بصدد حادثة فضائح باكونهي، تشي سون سيل تنكشف بصورة متتالية الحقائق التي تدل على أن المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة مثل الاتحاد العام الليبرالي تلقت مبلغا هائلا من الأموال من البيت الأزرق، حتى شنت الحملة الثانية المضادة للقوى الإصلاحية الديمقراطية التي نهضت في النضال الرامي إلى الحكم على باكونهي. وهذا يفتح تماما أن الخائنة باكونهي والمنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة هي كيان واحد قدير. تحلم المنظمات المحافظة اليمينية المتطرفة حلما بليدا عن الانبعاث والإنعاش، مثرثرة بإعادة حشد القوى المحافظة وإعادة ترتيب القيمة القوى المحافظة بهدف إنقاذ مصيرها. ولكن ذلك ليس إلا مجرد أفعال باطلة للجثث الحية. يجب على أبناء كوريا الجنوبية من مختلف الأوساط أن يخوضوا النضال القوي الرامي إلى تفني أوباش القوى المحافظة اليمينية المتطرفة المتروكة في البلوعة بعد أن تعرضت للرفض والنبد من الرأي العام، كي لا تبقى من جديد مثل الفتر السام.